بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 46 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اعتراض للانتقال إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما مني به من المشركين من أهل مكة، وبخاصة ما قابله من سادتهم وكبرائهم من التأليب عليه بتذكيره أن تلك سنة الرسل من قبله، فليس في ذلك غضاضة عليه. ولذلك قال في الآية في الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة إلى آخره، أي وكذلك التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية، والتعريض الذي بقومه الذين عادوه بتذكيرهم عاقبة أمثالهم من أهل القرى التي كذب أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعماؤهم، والمترفون الذين أعطوا الترف، والترف النعيم وسعة العيش، وهو مبني للمفعول بتقدير إن الله أترفهم، كما في قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، في سورة الأنبياء. وفي بنائه المفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يشكرونها ويقلعون عن الإشراك به. وبعض أهل اللغة يقول تقديره أترفتهم النعمة، أي أبطرتهم. وإن بما أرسلتم حكاية للقول بالمعنى، أي قال مترفو كل قرية لرسولهم إن بما أرسلت به كافرون. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع التي يراد منها التوزيع على أحد الجمع. وقوله أرسلتم به تهكم بقرينة قوله كافرون، وهو كقوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أو المعنى: إن بما ادعيتم أنكم أرسلتم به. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قفوا على صريح كفرهم بالقرآن وغيره من الشرائع بكلام كنوا به عن إبطال حقية الإسلام بدليل سوسطائي، فجعلوا كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ عند الله تعالى. فضمير وقالوا عائد إلى الذين كفروا من قوله: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن إلى آخره. وهذا من تمويه الحقائق بما يحف بها من العوارض، فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على أنهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين، بأن حال ضعف المسلمين وقلة عددهم وشاضي في عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله، ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الأولاد. وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين، ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين، ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس يصادف الصواب تارة ويخطئه تارات. ومن أكبر إخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللجأ إلى القضاء والقدر في أعذارهم، وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم. فجملة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا عطف على جملة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن إلى آخره، وقولهم وما نحن بمعذبين كالنتيجة لقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا، وإنما جاء فيه بحرف العطف لترجيح جانب الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومئ إليه ما تقدمه، وهو قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا. فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به الإسلام، ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين، بإشارة إلى قياس استثنائي بناء على ملازمة موهومة، وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم مقربون عند الله بناء على قياس مساواة مطوي، فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلا كلتا الجملتين عن أهم معنييهما، وبه يكون موقع الجواب بقول ربي إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أشد اتصالا بالمعنى، أي قل لهم إن بسط الرزق وتقديره شأن آخر من تصرفات الله المنوطة بما قدره في نظام هذا العالم، أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي والهدى والضلال. ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي والاهتداء. فربما وسع الله الرزق على العاصي وضيقه على المطيع، وربما عكس، فلا يغرنهم هذا وذاك، فإنكم لا تعلمون. وهذا ما جعل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون مصيبا المحزة، فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضيعها زينها وشينها. وقد أفاد هذا أن حالهم غير دال على رضا الله عنهم ولا على عدمه، وهذا الإبطال هو ما يسمى في علم المناظرة نقضا إجماليا. وبسط الرزق تيسيره وتكثيره، استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوه، لأن المبسوط تكثر مساحة انتشاره. وقدر الرزق عسر التحصيل عليه وقلة حاصله، استعير له القدر أي التقدير وهو التحديد، لأن الشيء القليل يسهل عده وحسابه، ولذلك قيل في ضده يرزق من يشاء بغير حساب. ومفعول يقدر محذوف دل عليه مفعول يبسط، وتقدم نظيره في سورة الرعد. ومفعول يعلمون محذوف دل عليه الكلام، أي لا يعلمون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء من كونه صالحا أو طالحا. ومن انتفاء علمهم بذلك أنهم توهموا بسط الرزق علامة على القرب عند الله، وضده علامة على ضد ذلك. وبهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي: كم عاقل عاقل عايت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فلو كان عالم النحرير لما تحير فهمه وما تزندق من ضيق عطن فكره. قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يجوز أن تكون جملة وما أموالكم عطفا على جملة قل إن ربي يبسط الرزق إلى آخره، فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. ويجوز أن تكون عطفا على جملة إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، فيكون مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم ويبلغه عن الله تعالى، ويكون في ضمير عندنا التفات. وضمائر الخطاب تكون عائلة إلى الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وفيها وجه ثالث ننبه عليه قريبا، وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا من الله تعالى على طريقة النقد التفصيلي المسمى بالمناقضة أيضا في علم المناظرة، وهو مقام الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى الخصم. فقد أبطلت الآية أن تكون أموالهم وأولادهم مقربة عند الله تعالى، وأنه لا يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وجيء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسند، لأن هذه الجملة أريد منها نفي قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي لا أنتم. فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي ذلك. وتكرير لا النافية بعد العاطف في ولا أولادكم لتأكيد تسليط النفي على كلا المذكورين، ليكون كل واحد مقصودا بنفي كونه مما يقرب إلى الله وملتفتا إليه. ولما كانت الأموال والأولاد جمعي تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث، فجيء بخبرهما اسم موصول المفرد المؤنث على تأويل جماعة الأموال والأولاد وجماعة الأولاد، ولم يلتفت إلى تغلب الأولاد على الأموال، فيخبر عنهما معا بالذين ونحوه. وعدل عن أن يقال بالتي تقربكم إلينا إلى تقربكم عندنا، لأن التقريب هنا مجاز في التشريف والكرامة لا تقريب مكان. والزلفى اسم للقرب مثل الرجعة، وهو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي تقربكم تقريبا، ونظيره والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقوله إلا من آمن وعمل صالحا استثناء منقطع، وإلا بمعنى لكن المخففة النون التي هي الاستدراك وما بعدها كلام مستأنف، وذلك من استعمالات الاستثناء المنقطع، فإنه إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء منقطعا. ثم إن كان ما بعد إلا مفردا فإن إلا تقدر بمعنى لكن أخت إن عند أهل الحجاز، فينصبون ما بعدها على توهم اسم لكن، وتقدر بمعنى لكن المخففة العاطفة عند بني تميم، فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها، وذلك ما أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء. فأما إن كان ما بعد إلا جملة اسمية أو فعلية فإن إلا تقدر بمعنى لكن المخففة، وتجعل الجملة بعد استئنافا، وذلك في نحو قول العرب: والله لأفعلن كذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. قال سيبويه: فإن أن أفعل كذا بمنزلة إلا فعل كذا، وهو مبني على حل، أي هو خبر له، وحل مبتدأ، كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، انتهى. قال ابن مالك في شرح التسهيل وتقرير الإخراج في هذا: أن تجعل قولهم إلا حل ذلك بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا. وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، على أن يكون من مبتدأ ويعذبه الله الخبر، ودخل الفاء لتضميد المبتدأ معنى الجزاء. وقال ابن يسعود: إن إلا في الاستثناء المنقطع يكون ما بعدها كلاما مستأنفا، انتهى. وعلى هذا فقوله تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا، تقديره: لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، فيكون من مبتدأ مضمنا معنى الشرط، ولهم جزاء الضعف جملة خبر عن المبتدأ، وزيلت الفاء في الخبر لتضمين المبتدأ معنى الشرط. وأسهل من هذا أن نجعل من شرطية، وجملة فأولئك لهم جزاء الضعف جواب الشرط، واقتران الفاء لأنه جملة اسمية، وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع، وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم. ويجوز أن تكون جملة: وما أموالكم ولا أولادكم إلى آخرها، اعتراض بين جملة: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وجملة: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى جميع الناس المخاطبين بالقرآن من مؤمنين وكافرين عليه، فيكون قوله إلا من آمن وعمل صالحا إلى آخره مستثنى من ضمير الخطاب، أي ما أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، وتكون جملة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن من آمن للتنويه بشأنهم والتنبيه على أنهم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الأوصاف التي تقدمت اسم الإشارة على ما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وغيره. ووزان هذا المعنى وزان قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، إلى قوله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الآية. والضعف المضاعف المكرر، فيصدق المكرر مرة وأكثر، وفي الحديث: والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد أشار إليه قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وإضافة الجزاء إلى الضعف إضافة بيانية، أي الجزاء الذي هو المضاعفة لأعمالهم، أي لما تستحقه كما تقدم. وكني عن التقريب بمضاعفة الجزاء لأن ذلك أمارة كرامة المجزي عند الله، أي أولئك الذين يقربون زلفى فيجزون جزاء الضعف على أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم. فالاستدراك ورد على جميع ما أفاده كلام المشركين من الدعوة الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله بحال، فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات، ومن أولادهم أعوانا على البر ومجاهدين وداعين لآبائهم بالمغفرة والرحمة. والباء في قوله بما عملوا تحتمل السابية فتكون دليلا على ما هو المضاعف، وهو ما يناسب السبب من الصالحات، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتحتمل العوض فيكون ما عمله هو المجازى عليه، كما تقول: جزيته بألف، فلا تقدير في قوله جزاء الضعف. والغرفات جمع غرفة، وتقدم في آخر الفرقان، وهي البيت المعتلي، وهو أجمل منظرا وأشمل مرأة. وآمنون خبر ثان، يعني تلقى في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك النعيم. وقرأ الجمهور في الغرفات بصيغة الجمع، وقرأ حمزة في الغرفة بالإفراد. قال الله تبارك وتعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. جرى الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترغيب والترهيب وعكسه، فكان هذا بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين الصالحين وبين إرشادهم إلى الانتفاع بأموالهم للقرب عند الله تعالى بجملة: وما أنفقتم من شيء، إلى آخره. والذين يسعون في الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع القرآن وبالطعن فيه بالباطل واللغو عند سماعه، والسعي مستعار للاجتهاد في العمل، كقوله تعالى: ثم أدبر يسعى، وإذا عدي بفي كان في الغالب مرادا منه الاجتهاد في المضرة، فمعنى يسعون في آياتنا يجتهدون في إبطالها. ومعاجزين مغالبين طالبين العجز، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم في سورة الحج. واسم الإشارة للتنبيه على أنه مستحق الجحيم لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة مثل أولئك على هدى من ربهم. وفي العذاب خبر عن اسم الإشارة، ومحضرون هنا كناية عن الملازمة، فهو ارتقاء في المعنى الذي دلت عليه أداة الظرفية من إحاطة العذاب بهم، وهو خبر ثان عن اسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل عليه الظرف، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: فأولئك في العذاب محضرون في سورة الروم. قال عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردا على مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات انتفاع بالمال للتقرب إلى رضا الله إن استعمل في طلب مرضات الله تفضيلا لما أشير إليه، إجمالا من أن ذلك قد يكون فيه قربة إلى الله بقوله: إلا من آمن وعمل صالحا كما تقدم. وقوله: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، تقدم نظيره قريبا تأكيدا لذلك، وليبنى عليه قوله: وما أنفقتم من شيء الآية. الذي تقدم رد على المشركين، والمذكور هنا ترغيب للمؤمنين، والعبارات واحدة والمقاصد مختلفة. وهذا من وجوه الإعجاز أن يكون الكلام الواحد صالحا لغرضين وأن يتوجه إلى طائفتين. ولما كان هذا الثاني موجها إلى المؤمنين أشير إلى تشريفهم بزيادة قوله: من عباده، أي المؤمنين، وضمير له عائد إلى من، أي ويقدر لمن يشاء من عباده، ومفعول يقدر محذوف دل عليه مفعول يبسط. وكان ما تقدم حديثا عن يبسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف من عباده لأن في الإضافة تشريفا للمؤمنين، وفي هذا امتنان على الذين يبسط عليهم الرزق بأن جعل الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق، وتسلية للذين قدر عليهم رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق الحياة. وفي تعليق له بيقدر إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائدة للمقدور عليه رزقه، وهي فائدة الثواب على الرضا من قسم له والسلامة من الحساب عليه يوم القيامة. وفي الحديث: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشكوها. ولولا هذا الإيماء لقيل ويقدر عليه كما قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما حول الكافرين فإنهم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا رازقهم، ويقدر على بعضهم فلا يناله إلا الشقاء. وهذا توطئة لقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، حثا على الإنفاق، والمراد الإنفاق فيما آذن فيه الشرع. وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم الدنيا. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها الله تعالى ويسرها لمن يسرها في علمه بغيبه، وأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في الشريعة، وكثير من الصالحين يحصل لهم النعيم في الدنيا مع العلم بأنهم منعمون في الآخرة، كما أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من أئمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي وشيخ عبد الله بن أبي زيد وسحنون. فأما اختيار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الكمال من التمحض لتلقي الوحي وجميل الخصال والمساواة جمهور الصحابة في أحوالهم، وقد بصدناه بيانا في رسالة طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقب ذلك بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل الله، فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب في الإنفاق، لأن وعد الله بإخلافه مع تأكيد الوعد يقتضي أنه يجب ذلك من المنافقين. وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط، ويجعل جملة الجواب اسمية وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله: فهو يخلفه. ففي هذا الوعد ثلاث مؤكدات دالة على مزيد العناية بتحقيقه، لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مرغوبه عند تعالى، ومن شيء بيان لما في ما من العموم، وجملة وهو خير الرازقين تذييل للترغيب والوعد بزيادة لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق، خير بمعنى أخير، لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أجره على يد بعض مخلوقاته، فإذا كان تيسيره برضا من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك أخلق بالبركة والدوام. وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة، والمراد بالإنفاق الإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله من نصر الدين. روى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال ابن عربي: قد يعوض مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخر له، وهو كالدعاء في وعد الإجابة. انتهى. قلت وقد يعوض صحة وقد يعوض تعمير، ولله في خلقه أسرار. قال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. عطف على الجملة: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الآية استكمالا لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه، تبعا لما وصف من حال مراجعة المستكبرين منهم المستضعفين. ووصف هنا افتضاحهم بتبرؤ الملائكة منهم وشهادتهم عليهم لأنهم يعبدون الجن. وضمير الغيبة من يحشرهم عائد إلى ما عاد عليه ضمير وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، الذي هو عائد إلى الذين كفروا من قوله وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. والكلام كله منتظم في أحوال المشركين، وجميع فعيل بمعنى مفعول، أي مجموع وكثر استعماله وصفا لإفادة شمول أفراد ما أجرئ هو عليه من ذوات وأحوال، أي يجمعهم المتكلم. قال لبيد: عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. وتقدم عند قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون في سورة هود، فلفظ جميعا يعم أصناف المشركين على اختلاف نحالهم واعتقادهم في شركهم. فقد كان مشرك العرب نحالا شتى يأخذ بعضهم من بعض، وما كانوا يحققون مذهبا منتظم العقائد والأقوال غير مخلوط بما ينافي بعضه بعضا. والمقصود من هذه الآية إبطال قولهم في الملائكة إنهم بنات الله، وقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم كما في سورة الزخرف. وكانوا يخلطون بين الملائكة والجن ويجعلون بينهم نسبا، فكانوا يقولون الملائكة بنات الله من ثروات الجن. وقد كان حي من خزاعة يقول لهم بنو مليح بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية يعبدون الجن والملائكة. والاقتصاد على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين، لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما دونها ممن أعيد من دون الله بدلالة الفحوى، أي بطريق الأولى. فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله. وتوجيه الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض بالمشركين على طريقة المثل: إياك أعني واسمعي أجار. والإشارة بهؤلاء إلى فريق كانوا عمدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على أقوالهم من بقية المشركين، وتقديم المفعول على يعبدون للاهتمام والرعاية على الفاصلة. وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كما تقدم غير مرة، ولذلك جاء فيه بصيغة الماضي لأن ذلك هو الغالب في الحكاية. وجواب الملائكة يتضمن إقرارا مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين، كما ينزه من يحكي كفر أحد فيقول هو مشرك بالله، وإنما القائل قال أنا مشرك بالله. فمورد التنزيه في قول الملائكة سبحانك هو أن يكون غير الله مستحقا أن يعبد مع لازم الفائدة، وهو أنهم يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا معبودين. والولي الناصر والحليف والصديق، مشتق من الولي مصدر ولي بوزن عالم، وكل من فاعل الولي ومفعوله ولي، لأن الولاية نسبة تستدعي طرفين، ولذلك كان الولي فعيلا صالحا لمعنى فاعل ولمعنى مفعول، فيقع اسم الولي على الموالي بكسر اللام وعلى الموالى بفتحها، وقد ورد بالمعنيين في القرآن وكلام العرب كثيرا. فمعنى أنت ولينا لا نوالي غيرك، أي لا نرضى به ولياه. والعبادة ولاية بين العابد والمعبود، ورضا المعبود بعبادة عابده إياه ولاية بين المعبود وعابده. فقول الملائكة سبحانك تبرؤ من الرضا بأن يعيده المشركون، لأن الملائكة لما جعلوا أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا لهم الإلهية، لأن العابد لا يكون معبودا. وقد تقدم الكلام على لفظ ولي عند قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا في سورة الأنعام وفي آخر سورة الرعد. ومن زائدة للتوكيد: ودون اسم لمعنى غير، أي أنت ولينا وهم ليسوا أولياء لنا ولا نرضى بهم لكفرهم. فمن دونهم تأكيد لما أفردت جملة أنت ولينا من الحصر لتعريف الجزئين، وبل للإضراب الانتقالي انتقالا من التبرؤ منهم إلى الشهرة عليهم على الذين سولوا لهم عبارة غير الله تعالى، وليس إضراب إبطال، لأن المشركين المتحدث عنهم كانوا يعبدون الملائكة. والمعنى: بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان الجن راضين بعبادتهم إياهم. وحصل المعنى أن منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم بها، ولكن الجن سولت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة. وجملة أكثرهم للمشركين وضمير بهم للجن، والمقام يرد كل ضمير إلى معاده ولو تماثلت الضمائر، كما في قول عباس بن مرداس يوم حنين: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا، أي أحرز جمع المشركين ما جمعوا المسلمون من الغنائم. وقرأ الجمهور نحشرهم ونقول بنون العظمة، وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيهما، والضمير عائد إلى ربي من قوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له. قال عز وجل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. الأظهر أن هذا من خطاب الله تعالى المشركين والجن، والفاء فصيحة ناشئة عن المقاولة السابقة، وهي كلام موجه من جانب الله تعالى إلى الملائكة، والمقصود به التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن، لأن الملائكة يعلمون مضمون هذا الخبر فلا نقصد إفادتهم به. والمعنى إذا علمتم أنكم عبدتم الجن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة الفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخا لهم وإظهارا للغضب عليهم تحقيقا للتبرؤ منهم. والفاء أيضا فصيحة وهي ظاهرة، وقدم الظرف على عامله لأن النفع والضر يومئذ قد اختص صغيرهما وكبيرهما بالله تعالى، خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عبادهم ببعض المنافع الدنيوية، ونفع المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة والإضلال، وكذلك الضر في الدنيا أيضا. والملك هنا بمعنى القدرة، ألا يقدر بعضكم على بعض نصر أو نفع؟ وتقدم عند قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم في سورة العقود، وقدم النفع في حيز النفي تأييسا لهم لأنهم كانوا يرجون أن يشفعوا لهم يومئذ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وعطف نفي الضر على نفع النفع للدلالة على سلب مقدرتهم على أي شيء، فإن بعض الكائنات يستطيع أن يضر ولا يستطيع أن ينفع كالعقرب. قال عز وجل ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، عطف على قوله ثم نقول للملائكة، وقد وقع الإخبار عن هذا القول بعد الإخبار عن الحوار الذي يجري بين الملائكة وبين المشركين يومئذ إظهارا لاستحقاقهم هذا الحكم الشديد، ولكونه كالمعلول لقوله لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. والذوق مجاز لمطلق الإحساس، واختياره دون الحقيقة لشورة استعماله. ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لما في الصلة الموصول من إيذان بغلطهم وتنديمهم، وقد علق التكذيب هنا بنفس النار فجاء باسم الموصول المناسب لها ولم يعلق بالعذاب كما في آية سورة السجدة، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأن القول المخبر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه، وقد أذن بهم إلى جهنم وشاهدوها كما قال تعالى آنفا وأسر الندامة لما رأوا العذاب، فإن الذي يرى ما هو به العذاب. وأما القول المحكي في سورة السجدة فهو قول ملائكة العذاب بدليل قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وتقديم المجرور للاهتمام والرعاية على الفاصلة. قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. انتقال من حكاية كفرهم وغرورهم وازدهائهم بأنفسهم وتكذيبهم بأصول الديانة إلى حكاية تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتبع ذلك بحكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به، فكان كالفذلكة لما تقدم من كفرهم. وجملة إذا تتلى معطوفة على جملة ويوم نحشرهم جميعا عطف القصة على القصة، وضمير عليهم عائد إلى الذين كفروا وهم المشركون من أهل مكة، وإراد حكاية تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة بالزمن الذي تتلى عليهم فيه آيات الله البينات، تعجيب من وقاحاتهم حيث كذبوه في أجدر الأوقات بأن يصدقوه عندها لأنه وقت ظهور حجة صدقه لكل عاقل متبصر. وللاهتمام بهذا الظرف والتعجيب المتعلق قدم الظرف على عامله والتشوق للخبر الآتي بعده وأنه من قبل البهتان والكفر البواح، والمراد بالآيات البينات آيات القرآن، وأصوها بالبينات لأجل ظهور أنها من عند الله لإعجازهم إياها عن معارضتها ولما اشتملت عليه معانيها من الدلائل الواضحة على صدق ما تدعو إليه، فهي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها. وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ هو تالي آيات الله، فالإشارة في قولهم ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واستحضروه بطريق الإشارة دون الإسم إفادة لحضوره مجلس التلاوة، وذلك من تمام وقاحتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم، كما ورد في حديث قراءته على عتبة بن ربيعة سورة فصلت، وقراءته على عبد الله بن أبي بن سلول للقرآن بالمدينة في القصة التي تشجر فيها المسلمون والمشركون، وابتدأوا بالطعن في التالي لأنه الغرض الذي يرمون إليه، وأثبتوا له إرادة صدهم عن دين آبائهم قصد أن يثير بعضهم حمية بعض، لأنهم يجعلون آباءهم أهل الرأي فيما ارتأوا والتسديد فيما فعلوا، فلا يرون إلا حقا ولا يفعلون إلا صوابا وحكمة، فلا جرم أن يكون مريد الصد عنهم محاولا الباطل وكاذبا في قوله، لأن الحق مطابق للواقع، فإبطال ما هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع فهو الكذب، وفعل كان في قولهم عما كان يعبد آباؤكم إشارة إلى أنهم عنوا أن تلك عبادة قديمة ثابتة، وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإغار لصدورهم ليتألبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزدادوا تمسكا بدينهم، وقد قصروا الرسول عليه الصلاة والسلام على صفة إرادة صدهم قصرا إضافية، أي إلا رجل صادق فما هو برسول، وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلو بأنه كذب مفترى، وإعادة فعل القول الاهتمام بحكاية قولهم لفظاعته، وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثابتة للاهتمام بكل قول من القولين الغريبين تشنيعا لهما في نفس السامعين. فجملة وقالوا ما هذا إلا إفك عطف على جملة قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، فالفعلان مشتركان في الظرف، والإشارة الثانية إلى القرآن الذي تضمنه تتلى لتعينه لذلك، والإفك الكذب ووصفه بالمفترى إما أن يتوجه إلى نسبته إلى الله تعالى أو أريد أنه في ذاته إفك، وزادوا فجعلوه مخترعا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسبوقا به، فكونه إفكا يرجع إلى جميع ما في القرآن، وكونه مفترا يرجعونه إلى ما فيه من قصص الأولين، وهذا القول من بهتانهم، لأنهم كثيرا ما يقولون أساطير الأولين، فليس مفترا تأكيدا لإفك، ثم حكي تكذيبهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي يتلى أو دعوة إلى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجزة بقولهم إن هذا إلا سحر مبين. فهذا المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيره، فحكاية مقالهم هذا تقوم مقام التذييل، وأظهر للقائلين دون إضمار ما تقدم ما يصح أن يكون معادا للضمير، فقيل وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ولم يقل وقالوا للحق لما جاءهم، للدلالة على أن الكفر هو باعث قولهم هذا، وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق، أي إذ أظهر لهم ما هو حق من إثبات التوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث، قالوا ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد من الحق ما هو أعم من آيات القرآن، لأن السحر له أسلوبان، أحدهما شعوذة الأقوال التي لا تفهم مدلولتها، يختلقها السحرة ليوهموا الناس أن فيها مناجاة مع الجن ليمكنوهم من عمل ما يريدون فيسترهبوهم بذلك، وثانيهما أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة أيد تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم التصرف في الخفيات، فإذا سمعوا القرآن ألحقوه بالأسلوب الأول، وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني، كما قالت المرأة التي شاهدت معجزة تكثير الماء في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لقومها أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموه، ومعنى مبين أنه يظهر منه أنه سحر، فتبينه كنهه من نفسه يعنون أن من سمعه يعلم أنه سحر. وجملة وقال الذين كفروا معطوفة على جملة وإذا تتلى، قال الله عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، الواو للحال، والجملة في موضع الحال من الضمير في قوله قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم الآية، تحميقا لجهالتهم وتعجيبا من حالهم في أمرين، أحدهما أنهم لم يدركوا ما ينالهم من المزية بمجيء الحق إليهم إذا هيأهم الله به لأن يكونوا في إعداد الأمم ذوي الكتاب وفي بادئ حال يبلغ بهم مبلغ العلم، إذ هم لم يسبق لهم أن أتاهم كتاب من عند الله أو رسول منه، فيكون معنى الآية فكيف رفضوا اتباع الرسول وتلقي القرآن، وكان الأجدر بهم الاغتباط بذلك، وهذا المعنى هو المناسب لقوله يدرسونها أي لم يكونوا أهل دراسة، فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من الحق، وثانيهما أنهم لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب إلى الله تعالى حتى يكون تمسكهم به وخشية الوقوع في الضلالة إن فرطوا فيه يحملهم على التردد في الحق الذي جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به، فيكون لهم في الصد عنهما بعض العذر، فيكون المعنى التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم. فليس معنى جملة وما أتيناهم من كتب إلى آخره على العطف ولا على الإخبار، لأن مضمون ذلك معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار به، ولكن على الحال لإفادة التعجيب والتحميق، وعلى هذا المعنى جرى المفسرون. والدراسة القراءة بتمهل وتفاهم، وتقدم عند قوله تعالى وبما كنتم تدرسون في آل عمران، وإنما لم يقيد إيتاء الكتب بقيد كما قيد الإرسال بقوله قبلك، لأن الإيتاء هو التمكين من الشيء، وهم لم يتمكنوا من القرآن بخلاف إرسال النذير، فهو حاصل سواء تقبلوه أم أعرضوا عنه. ومن نحو أن يكون معنى الآية التفرقة بين حالهم وحال أهل الكتاب فذلك منحا واه، لأنه يجر إلى معذرة أهل الكتاب في عرضهم بالنواجذ على دينهم، على أنه لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب، وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأيضا لا يكون للتقييد بقبلك فائدة خاصة كما علمت، وهنالك تفسيرات أخرى أشد بعدا وأبعد عن القصد جدا. قال عز وجل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للذين كذبوه، فموقع التسلية منهم قوله وكذب الذين من قبلهم، وموقع التهديد بقية الآية، فالتسلية في أن له أسوة بالرسل السابقين، والتهديد بتذكيرهم بالأمم السالفة التي كذبت رسلها، وكيف عاقبهم الله على ذلك، وكانوا أشد قوة من قريش، وأعظم سطوة منهم، وهذا كقوله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومفعول كذب محذوف دل عليه ما بعده، أي كذبوا الرسل، دل عليه قوله فكذبوا رسلي، وضمير بلغ عائد إلى الذين من قبلهم، والضمير المنصوب في آتيناهم عائد إلى الذين كفروا في قوله وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا سحر مبين. والمقام يرد على كل ضمير إلى معاده كما تقدم قريبا عند قوله تعالى أكثرهم بهم مؤمنون. والمعشار العشر وهو الجزء العاشر مثل المربع الذي كان يجعل لقائد الكتيبة من غنائم الجيش في الجاهلية. وذكر احتمالان آخران في معاني الضميرين من قوله وما بلغوا معشار ما آتيناهم لا يستقيم معهما سياق الآية، وجملة وما بلغوا معشار ما آتيناهم معترضة، والاعتراض بها تمهيد للتهديد وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب الذين من قبلهم في متعارف الناس، مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والفاء في قوله فكذبوا رسلي للتفريع على قوله وكذب الذين من قبلهم، باعتبار أن المفر عطف عليه قوله فكيف كان نكير، وبذلك كانت جملة فكذبوا رسلي تأكيدا لجملة وكذب الذين من قبلهم، ونظيره قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا في سورة القمر، ولكون الفاء الثانية في قوله فكيف كان نكير تأكيدا لفظيا للفاء في قوله فكذبوا رسلي. وقوله فكيف كان نكير مفرع على قوله وكذب الذين من قبلهم، وكيف استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج العديل بن الفرخ فكيف رأيت الله أمكن منك، أي أمكنني منك في قصة هروبه. فجملتا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير في قوة جملة واحدة مفرعة على جملة وكذب الذين من قبلهم، والتقدير وكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير على تكذيبهم الرسل. ولكن لما كانت جملة وكذب الذين من قبلهم مقصودا منها تسلية الرسول ابتداء جعلت مقصورة على ذلك اهتماما بذلك الغرض وانتصارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم خصت عبرة تسبيب الكذب في العقاب بجملة تخصها تهويلا للتكذيب وهو من مقامات الإطناب، فصادف أن كان مضمون الجملتين متحدا اتحاد السابل مسببين أو العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطيع والغرم، وبني النظم على هذا الأسلوب الشيق تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساجدة، ففرجعت الثانية على الأولى وأظهر فيها مفعول كذب وبني عليه الاستفهام التقريري والتفضيعي، أو فرج على التكذيب الخاص على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في معنى وكذب الذين من قبلهم كما تقدم، ونظيره قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. والنكير اسم للإنكار وهو عد الشيء منكرا أي مكروها، واستعمل هنا كناية عن الغضب وتسليط العقاب على الآتي بذلك المنكر، فهي كناية رمزية. والمعنى فكيف كان عقابي لهم على ما جاءوا به مما أنكره، أي كان عقابا عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم. ونكير بكسر الراء وهو مضاف إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء للتخفيف مع التنبيه عليها ببقاء الكسرة على آخر الكلمة وليناسب الفصلة وأختها، وكتبت في المصحف بدون ياء وبوقف عليها بالسكون. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. افتتح الأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه، وهذا استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض والاستدلال والتسلية والتهديد ووصف صدودهم ومكابرتهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم خطأهم فيما ارتكبوه من العصف في تلقي دعوة الإسلام وما ألصقوا به وبالدعي إليه، وأرشدوا إلى كيفية النظر في شأنهم والاختلاء بأنفسهم لمحاسبتها على سلوكها استقصاء لهم في الحجة وإعذارا لهم في المجادلة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك اجتلبت صيغة الحصر بإنما، أي ما أعظكم إلا بواحدة، طيا لبساط المناظرة وإرساء على الخلاصة من المجادلة الماضية وتقريبا لشقة الخلاف بيننا وبينكم، وهو قصر إضافي أي لا بغيرها من المواعظ المفصلة، أي إن استكثرتم الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحدة، فقد كانوا يتذمرون من القرآن لأبي طالب: أما ينتهي ابن أخيك عن شتم آلهتنا وأبائنا؟ وهذا كما يقول المناظر والجدلي بعد بسط الأدلة فيقول: والخلاصة أو والفذلكة كذا. وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إليهم باختصاره، فوصف بأنه خصلة واحدة لئلا يتجهموا الإقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضه، فأعلموا بأن ذلك لا يكلفهم جهدا ولا يضيع عليهم زمنا، فليتأملوا فيه قليلا ثم يقضوا قضاءهم. والكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يخاطبهم به، والوعظ كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده. وتقدم عند قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء في سورة الأعراف، وقوله: يعظكم الله في سورة النور. وواحدة صفة لمحذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع، نحو: بخصلة أو بقضية أو بكلمة. والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقريبا للأفهام واختصارا في الاستدلال وإيجازا في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم. وبنيت هذه الواحدة بقوله: أن تقوموا لله مثنى وفرادى إلى آخره، فالمصدر منسبك من أن والفعل في الموضع البدل من واحدة، أو قل عطف بيان، فإن عطف البيان هو البدل المطابق، وإنما اختلف التعبير عنه عند المتقدمين، فلا تخض في محاولة الفرق بينهما كالذي خاضوا. والقيام في قوله أن تقوموا مراد به المعنى المجازي، وهو التأهب للعمل والاجتهاد فيه، كقوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط. واللام للتعليل أي لأجل الله ولذاته، أي لجاعلين عملكم لله لا لمرضاة صاحب ولا عشيرة. وهذا عكس قوله وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أو لأجل معرفة الله وتدبر في صفاته. وكلمة مثنى معدول بها عن قولهم اثنين اثنين، بتكرير كلمة اثنين تكريرا يفيد معنى ترصيف الأشياء المتعددة بجعل كل ما يعد بعاد اثنين منه مرصفا على نحو عدده. وكلمة فرادى معدول بها عن قولهم فردا فردا تكريرا يفيد معنى الترصيف كذلك. وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر، ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وتقدم في سورة النساء. وأن تصب مثنى وفرادى على الحال من ضمير تقوم، أي أن تكون في القيام على هذين الحالين، فيجوز أن يكون المعنى أن تقوم لحق الله وإظهاره على أي حال من اجتماع وانفراد، فيكون مثنى كناية عن التعدد، وهو من استعمال معنى التثنية في التكرير، لأن التثنية أول التكرير، فجعل التكرر لازما للتثنية ادعاء، كما في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزير. فإن البصر لا يرجع خاسئا من إعارة نظرة واحدة، بل المراد منه تكرير النظر. ومنهم قولهم لبيك وسعديك، وقولهم دواليك. ويجوز أن يكون المعنى أن تقوموا لحق الله مستعينا أحدكم بصاحب له أو منفردا بنفسه، فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدرسة ما لا ينشطه بالخلوة. ومنهم من حاله بعكس هذا، فلهذا اقتصر على مثنى وفرادى، لأن ما زاد على ذلك لا اضطرار إليه. وقدم مثنى لأن الاستعانة أعوان على الفهم، فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى الحق بالنظر الصحيح الذي لا يغالط فيه صاحب هوى ولا شبهة ولا يخشى فيه النظر تشنيعا ولا سمعة، فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخلوا مجتمعهم من ذي هوى وذي شبهة وذي مكر وذي انتفاع، وهؤلاء بما يلازم نواياهم من الخبث تصحبهم جرأة لا تترك فيهم وازعا عن الباطل ولا صدا عن الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأ، ولا حياء أن يهذبوا من حدتهم في الخصام والأذى ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة. فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق قيل هنا مثنى وفرادة، فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرضى لبي غير النصح، وإذا خلا ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأيا فسلم كلاهما من غش صاحبه. وحرف ثم للتراخي في الرتبة، لأن التفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أهم في إصلاح حال المخاطبين المعرضين عن دعوته، بخلاف القيام لله فإنهم لا يأبونه. والتفكر تكلف الفكر وهو العلم، وتقدم عند قوله تعالى فلا تتفكرون في الأنعام، وقوله ما بصاحبكم من جنة نفي يعلق فعل تتفكروا عن العمل لأجل حرف النفي، والمعنى ثم تعلموا نفي الجنون عن صاحبكم أن تعلموا مضمون هذا، فجملة ما بصاحبكم من جنة معمولة لتتفكروا، ومن وقف على تتفكروا لم يتقن التفكر. والمراد بالصاحب المخالط مطلقا بالموافقة والمخاصمة، وهو كناية عن التبصر في خلقه كقول الحجاج في خطبته للخوارج ألستم أصحابي الأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر، يعني فلا تخفى علي مقاصدكم. وتقدم في قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة في سورة الأعراف. والتعبير بصاحبكم إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال ما بي من جنة، إذ الكلام جار على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا. وفائدته التنبيه على أن حاله معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة مخالطته بهم مخالطة لا تذر الجهالة مجالا، فهم عرفوه ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق، فهذا كقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن أضل الكفر هو الطعن في نبوءته، وهم لما طعنوا فيه قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاذب، فابتدأ في إرجاعهم إلى الحق بنفي الجنة عنه، حتى إذا أذعنوا إلى أنه من العقلاء انصرف النظر إلى أن مثل ما جاء به لا يأتي به إلا عاقل، وهم إنما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون كما جاء في القرآن، قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون في السورة الثانية نزولا، وقال وما صاحبكم بمجنون في السورة السابعة، وذلك هو الذي استمروا عليه، قال تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إذ دعوى الجنون أروج بين أهل مكة، لأن الجنون يطرأ على الإنسان دفعة، فلم يجدوا تعلة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون، كما قالت عاد اليهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وقالت ثمود لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب حاشا، فأما السحر والكهانة فساول نفيهما بنفي خصائصهما، فأما انتفاء السحر فبين لأنه يحتاج إلى معالجة تعلم ومزاولة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لا يخفى عليه أمره. وأما الشعر فمصحته منفية عن القرآن كما قال وليد بن المغيرة، فلم يبق في كنانة مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على الله، وهذا يزيفه قوله بصاحبكم، فإنهم عرفوه برجاحة العقل والصدق والأمانة في شبيبته وكهولته، فكيف يصبح بعد ذلك كاذبا كما قال النضر بن الحارث، فلما رأيتم الشيب في صدغيه قلتم شاعر وقلتم كاهن وقلتم مجنون، والله ما هو بأولئكم، وإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله، كما قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان لا، قال فقد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. ومن أجل هذا التدرج الذي طوي تحت جملة ما بصاحبكم من جنة أعقب ذلك بحصر أمره في النذارة بقرب عذاب واقع، أي في النذارة والرسالة الصادقة. قال في الكشاف أي مثل هذه الدعوة لا يتصدى لها إلا رجلا، إما مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طلب البرهان، وإما عاقل راجح العقل لا يدعي مثله إلا بعد صحته بالحجة، وإلا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه، وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما به من جنة، بل علمتموه أرجح قريش عقلا وأرزنهم حلما وأثقبهم ذهنا وأصلهم رأيا وأصدقهم قولا وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال، فكان مظنة لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب. فالقصر مستفاد من إن هو إلا نذير لكم قصر موصوف على صفة قصرا إضافية، أي هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بها، ومعنى بين يدي عذاب القرب أي قرب الحصول فيقتضي القبلية أي قبل عذاب، وقد تقدم آنفا في هذه السورة والمراد عذاب الآخرة. قال عز وجل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها، سواء منها ما تعلق به من نحو قولهم كاهن شاعر ومجنون، وما لم يدعوه، ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن يزعمه أنه يريد بهذه الدعوة نفعا لنفسه يكون أجرا له على التعليم والإرشاد. وهم لما ادعوا أنه ساحر أو شاعر أو كاهن لازم من دعواهم أنه يتعرض لجائزة الشاعر وحلوان الكاهن، فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في الكنانة سهم طعن إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد. فقيل لهم ما سألتكم من أجر فهو لكم إن كان بكم ظن انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه، فما كان لي من أجر عليه فخذوه. وهذه طريقة بديعة في الكنانة التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض كالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ويرد ما فات منه ليفضي بذلك إلى البراءة منه ومن التعرض له، فهي كناية رمزية. وأنهم يعلمون أنه لم يسألهم أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر العالمين، أو إن كنت سألتكم أجرا فلا تعطينيه، وإن كنتم أعطيتم شيئا فاستردوا، فكني بهذا الشرط المحقق انتفاء وعند انتفاء أن يكون طالبا أجرا منهم على حد قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته. وهذا ما صرح به عاقبه من قوله إن أجري إلا على الله، فجيء بالشرط بصيغة الماضي يدل على انتفاء ذلك في الماضي، فيكون انتفاؤه في المستقبل أجدر على أن وقوعه في سياق الشرط يقضي بانتفائه في المستقبل أيضا. وهذا جاري مجرى التحدي، لأنه لو كان لجماعتهم أو أحدهم علم بأنه طلب أجرا منهم لا جاروا حين هذا التحدي بمكافحته وطلبه برده عليهم. وينتقل من هذا إلى تعين أن ما دعاهم إليه لا ينتفع به غيرهم بالنجاة من العذاب. وقد تكرر في القرآن التبرؤ من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أجرا أو يتطلب نفعا، لأن انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة دليل على أنه مأمور بذلك من الله لا يريد جزاء منهم. وما يجوز أن تكون شرطية ومن أجر بيانا لإبهام ما، وجملة فهو لكم جواب الشرط، ويجوز أن تكون ما نافية وتكون من لتوكيد عموم النكرة في النفي، وتكون الفاء في قوله فهو لكم تفريعا على نفي الأجر، وضميره هو عائدا على القرآن المفهوم من الفقام ومن تقدم قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي فهذا القرآن لفائدتكم لا لفائدتي، لأن قوله ما سألتكم من أجر يفيد أن لا فائدة له في هذه الدعوة، ويكون معنى الآية نظير معنى قوله تعالى قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين. والأجر تقدم عند قوله تعالى ليجزيك أجر ما سقيت لنا في سورة القصص. وجملة إن أجري إلا على الله مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر أن يسأل السامع كيف لا يكون له على ما قام به أجر، فأجيب بأن أجره مضمون وعده الله به، لأنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره. وحرف على يقتضي أنه حق الله، وذلك بالنظر إلى وعده الصادق، ثم ذيل ذلك باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته التي هي من جملة الكائنات التي الله شهيد عليها وعليم بخفاياها، فهو من باب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي وهو شهيد على ذلك كله. والأجر عوض نافع على عمل سواء كان مالا أو غيره. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص يا أجري مفتوحة، وقرأها ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي ساكنة، وهما وجهان من وجوه ياء المتكلم في الإضافة. قال عز وجل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. لا جرم إذ انتهى الاستدلال والمجادلة أن ينتقل إلى النداء بين ظهرانيهم بظهور الحق فيستغني عن مجادلتهم، وعيد فعل قل للاهتمام بالمقول كما أشرنا إليه آنفا، والتأكيد لتحقيق هذا الخبر، والتعبير عن اسم الله بلفظ الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم للإشارة أن الحق في جانبه وأنه تأييد من ربه، فإن الرب ينصر مربوبه ويؤيده، فالمراد بالربوبية هنا ربوبية الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنها تعم الناس كلهم، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للدلالة على الاختصاص دون التقوي، لأن تقوي الجملة حصل بحرف التأكيد، وهذا الاختصاص باعتبار ما فيه يقذف بالحق من معنى الناصر لي دونكم، فماذا ينفعكم اعتزازكم بأموالكم وأولادكم وقواتكم. والقذف إلقاء شيء من اليد، وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل الاستعارة، شبه إعلان الحق بإلقاء الحجر ونحوه. والمعنى أن ربي يقذفكم بالحق، أو هو إشارة إلى قوله بل نقذف بالحق على الباطل. وعلى كل فهو تعريض بالتهديد والتخويف من نصر الله المؤمن على المشركين، وتخصيص وصف علام الغيوب من بين الأوصاف الإلهية لإشارة إلى أنه عالم بالنوايا وأن القائل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكم. فالإعلام بهذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم فائدته وهو العلم بالحكم الخبري، ويجوز أن يكون معنى يقذف بالحق يرسل الوحي أي على من يشاء من عباده كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويكون قوله علام الغيوب إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالته، لأن المشركين كانوا يقولون لولا أنزلت علينا الملائكة دون محمد، وارتفع علام على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو علام الغيوب، أو على أنه نعت الاسم إن إما مقطوع وإما لمراعاة محل اسم إن حيث إنها استوفت خبرها، لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق. وقال الفراء رفع الاسم في مثل هذا لأنه غالب كلام العرب، ومثله بالبدل في قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وقرأ الجمهور الغيوب ضم الغين، وقرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الغين كما جاء الوجهان في باء بيوت. قال الله تبارك وتعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وعيد فعل قل للاهتمام بالمقول كما تقدم آنفا، وجملة قل جاء الحق تأكيد لجملة قل إن ربي يقذف بالحق، فإن الحق قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام، وعطف وما يبدئ الباطل وما يعيد على جاء الحق لأنه إذا جاء الحق قشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق. ويبدئ مضارع أبدأ بهمزة في أوله وهمزة في آخره، والهمزة التي في أوله للزيادة مثل همزة أجاء وأسرى. وإسناد الإبداء والإعادة إلى الباطل مجاز عقلي أو استعار، ومعنى ما يبدئ الباطل وما يعيد الكناية عن اضمحلاله وزواله، وهو ما عبر عنه بالزهوق في قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا في سورة الإسراء، وذلك أن الموجود الذي تكون له آثار إما أن تكون آثاره مستأنفة أو معادة، فإذا لم يكن له إبداء ولا إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف الحي، فيكون ما يبدئ وما يعيد كناية عن الهلاك، كما قال عبيد بن الأبرص أفقر من أهلي عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد، يعني نفسه. ويقولون أيضا فلان ما يبدئ وما يعيد أي ما يتكلم ببادئة ولا عائدة، أي لا يرتجل كلاما ولا يجيب عن كلام غيره. وأكثر ما يستعمل فعل أبدأ المهموز أوله مع فعل أعاد مزدوجين في إثبات أو نفي، وقد تقدم قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده في سورة العنكبوت. قال عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. لما جرى ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير صادق في دعوة رسالة من الله، كانت أقوالهم تقتضي زعمهم إياه على ضلال، وكان الرد عليهم قاطعا بأنه على هدى بقوله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، انتقل هنا إلى متاركة جدالهم وتركهم وشأنهم لقلة جدوى مراجعتهم، وهذا محضر خاص وطي بساط مجلس واحد، فلا يقتضي أنه يستمر على ترك مجادلتهم لأن الواقع ينافي ذلك. فقد نزل القرآن بعد ذلك طويلا مشتملا على دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم، وصيغة القصر التي في قوله فإنما أضل على نفسي لقصر الضلال المفروض أي على نفسي لا عليكم، لأنهم كانوا يحاولون أن يقلع عما دعاهم إليه ولم يقتصروا على صدودهم. وتعدية أضل بحرف على تتضمن استعارة مكنية، إذ شبه الضلال بجريرة عليه فعداه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكره عليها غير الملائمة عكس اللام، وذكر حرف الاستعلاء تخييلا للمكنية، ولا يقال ضمن أضل معنى أجني لأن ضللت الذي هو فعل الشرط المفروض غير مضمن معنى فعل آخر. وأما قوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فكالاحتراس من أن يكون حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال، مع ما فيه من اعتراف الله بنعمته بأن ما يناله من خير فهو بإرشاد الله لا من نفسه، لأنه ما كان يصل لذلك وهو مغمور بأمة جاهلية لولا إرشاد الله إياه، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. واختير في جانب الهنا فعل اهتديت الذي هو مطابع هذا لما فيه من الإيمان إلى أن له هادية، وبينه بقوله فبما يوحي إلي ربي ليحصل شكره لله إجمالا ثم تفصيلا، وفي قوله فبما يوحي إلي ربي إيماء إلى أنه على هدى لأنه أثبت أن وحيا من الله وارد إليه. وقد استفيد أن الضلال المفروض إنا حاصل فسببه من قبل نفسه من إسناد فعل أضل إلى ضمير المتكلم، ثم مما عاقبه من قصر الضلال على الحصول من المتكلم وهو أغراق في التعلق به، وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب ولكن عدم مجاوزة الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به، ولم يرتكب مثل هذا في جانب فرض اهتدائه لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان شاملا له ولغيرهم من الذين اتبعوه، لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناس إلى اتباعه، ولأن الغرض من الشرطين مختلف، وإن كان يعلم من المقابلة أن سبب الضلال والاهتداء مختلف من جهة المعنى، ولا سيما حينما رجح جانب اهتدائه بقوله فبما يوحي إلي ربي، على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل النفس، ولو حصل لكان جناية من النفس عليه، وأن الاهتداء من الله، وأنه نفع ساقه إليه بوحيه، وجملة إنه سميع قريب تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد في نسبة الاهتداء والضلال، أي أن الله يعلم أني على هدى أو ضده، ويحصل من ذلك علم مقابله من أحوال خصومه، لأنه سميع لما يقوله الفريقان قريب مما يضمرونه فلا يخفى عليه. والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه، فهو قرب مجازي، وهذا تعريض بالتهديد. قال عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتركة المدلول عليها بقوله فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، للعلم بأن الضال يستحق العقاب، أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هددوا به. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له أو لكل مخاطب، وحذف جواب لو للتهويل والتقدير لرأيت أمرا فظيعا، ومفعول ترى يجوز أن يكون محذوفا أي لو تراهم أو ترى عذابهم، ويكون إذ فزعوا ظرفا لترى، ويجوز أن يكون إذ هو المفعول به وهو مجرد على الظرفية أي لو ترى ذلك الزمان أي ترى ما يشتمل عليه، والفزع الخوف المفاجئ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وهذا الفزع عند البعث يشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت أسباب النجاة من هوله، والأخذ حقيقته التناول، وهنا مجاز في الغلب والتمكن بهم كقوله تعالى فأخذهم أخذة الربية، والمعنى أمسكوا وقابض عليهم لملاقات ما أعد لهم من العقاب. وجملة فلا فوت معترضة بين المتعاطفات، والفوت التفلت والخلاص من العقاب، قال رويشد الطائي إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم مما علي بذنب منكم فوتوا، أي إذا أذنبتم فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا يدفع عنكم جزاءكم على ذنبكم. وفي الكشاف ولو وإذ والأفعال التي هي فزع وأخذ وحيلة بينهم كلها للمضي، والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل منزلة ما كان ووجد لتحققه انتهى. ويزداد عليها فعل وقالوا، والمكان القريب المحشر أي أخذوا منه إلى النار، فاستغني بذكر من الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية، ومعنى قرب المكان أنه قريب إلى جهنم بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب. وليس بين كلمتي قريب هنا والذي في قوله إنه سميع قريب ما يشبه الإيطاء في الفواصل لاختلاف الكلمتين بالحقيقة والمجاز، فصار في الجمع بينهما محسن الجناس التام. وعطف وقالوا على أخذوا أي يقولون حينئذ آمنا به، وضمير به للوعيد أو ليوم البعث أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن إذا كان الضمير محكيا من كلامهم، لأن جميع ما يصح معادا للضمير مشاهد لهم وللملائكة، فأجملوا فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوا بما يحسبونه منجيا لهم من العذاب. وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد إلى الحق من قوله قل إن ربي يقذف بالحق، لأن الحق يتضمن ذلك كله. ثم استدرج الكلام بمناسبة قولهم آمنا به إلى إضاعتهم وقت الإيمان بجملة وأن لهم التناوش إلى آخرها، وأن استفهام عن المكان وهو مستعمل في الإنكار، والتناوش قرأه الجمهور بواو مضمومة بعد ألف، وهو التناول السهل أو الخفيف، وأكثر وروده في شرب الإبل شربا خفيفا من الحوض ونحوه. قال غيلان بن حريث بات التنوش الحوض نوشا

وإذا كان الشك مفضيا إلى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك، ومآل الشك واليقين بالانتفاء واحد، إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله. ويجوز أن تكون جملة إنهم كانوا في شك مريب مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئة عن سؤال يثيره قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كأن سائلا سأل هل كانوا طامعين في حصول ما تمنوا، فأجيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في استجابته. فلما حيل بينهم وبينه غشيهم اليأس، واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل، والمريب الموقع في الريب، والريب الشك، فوصف الشك به وصف له بما هو مشتق من مادته لإفادة المبالغة، كقولهم شعر شاعر وليل أليل أو ليل داج، ومحاولة غير هذا تعسف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.